جمر القضاء مضروب عطبك على جمر القضاء مضروب وصلك حبيبي ناشح والي وصلك حبيبي ناشح والي يا فلفل ترى ما جعل بالي هجر الترى ما